أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة أن تكون قراءة متصلة دون تجزئة حتى يحصل الفضل؟ يظهر لي لا لا لا يلزم. إذا قرأ شيئا منها في الصباح واستكملها مثلا في الظهر فأرجو أن يكون يعني حصل له المقصود. هذا على قول من يرى ويصحح الحديث الذي ورد فيها، ولعل هذا هو الصحيح، أن الحديث التي وردت في الترغيب في قراءتها يوم الجمعة الصحيح أنها صالحة للاحتجاج بها، بخلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم من تضعيف الحديث. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو قولكم في من جر ثوبه بدون كبر وخيلاء؟ القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم وقد ارتخى إزاره فقال: يا فلان ارفع إزارك فإنها مخيلة، أو كما قال. إذن هو اعتبر يعني جر الثوب اعتبره مخيلة وأنه دليل، والصحابة رضي الله عنهم يعني ما يتهم بهذه التهمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤدب أصحابه أن يبتعدوا عن حال هؤلاء الذين يتكبرون ويختالون في ثيابهم. وهذا أمر للأسف نجد بعض يعني ضعاف الإيمان من إخواننا هداهم الله يعني وقعوا فيه، فيجرون ثيابهم وإلا البشت والعباءة وما إلى ذلك، وهذا ويزعم يقول: أنا ما جريته ولا أسبلت خيلا. تزكي نفسك، إذن لا تتشبه بهم واحترم النص، قدر أمر الرسول عليه السلام واستجب لندائه وقد نهاك عن أن تسبل إزارك. أما إذا كان يقصد الخيلاء فهذه كبيرة من الكبائر بدون إشكال، أما إذا كان يقول لا يعني نوع من الاستخفاف والغفلة فهو آثم آثم. أول تشبه بهؤلاء ثم إنه استخف بالنهي الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول في حديث الذكر: ما اجتمع قوم، يقول: هل يدخل في ذلك معلم القرآن وتلميذه، يعني هما اثنان فقط؟ لا، الحديث ورد ما اجتمع قوم، وأيضا حلق على ما ورد من اللي ظهر أنهم إذا كانوا عدد جماعة مجالس الذكر، هذه كلها النصوص إذا نظرنا فيها تدل على أنهم عدد يصح أن يطلق عليهم حلقة أو مجلس. أما إذا كان الطالب وتلميذه أو حتى ربما الشيخ وتلميذه أو شيخ وتلميذان معا، قد لا يصدق عليهم هذا الوصف، لكنهم على خير، فهم على خير في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما قولكم في تربية طير الببغاء؟ ما أدري والله، ما يعني ما عندي شيء، ما أعرف. أحسن الله إليكم. أكثر من سؤال يسأل عن أخذه لعمرة ثانية عن جده أو عن أبيه أو عن غيره. ذكرنا في دروس سابقة أن هذا لم يكن من عهد السلف رضي الله عنهم، يعني كل إنسان يأتي للعمرة ثم إذا قضى عمرته خرج إلى التنعيم أو ما يسمى مسجد عائشة رضي الله عنها، ويأتي بعمرة لأبيه أو لأمه أو لجده أو لجدته أو لمن أوصى، أو كل هذا لم يكن السلف يعملونه، مع أنهم يعني كانت المشقة في حقهم أشق وأشد، يأتون من أماكن بعيدة، من أقصى الشرق من أقصى الغرب، وقد لا يأتي مرة أخرى، يأتي على الإبل على البغال على يعني يقطع أيام طويلة قد تصل إلى شهر، ومع ذلك ما أثر عن أحد من الصحابة أو التابعين أنه يخرج للتنعيم ليأتي بعمرة أخرى، لا عن نفسه ولا عن غيره. وكذلك النيابة في العمرة والحج، هذه أمور يعني تقصر على موارد النص كما يقول العلم، ولذلك بعض أهل العلم ينكرها كالإمام مالك رحمه الله، ينكر التوسع في هذا والإنابة في الحج والعمرة، ويقول ما كان الصحابة يعملون هذا، وصدق رحمه الله ما كانوا يعملون هذه النيابات، ينوب عن فلان ويعتمر عنه. هي حديث مفردة استفتي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاب على قدر يعني ما سئل، والصحابة وهم أفقه الناس وأحرصهم على الخير وأسبقهم إليه ما قالوا، وقد بلغهم هذا، ما قالوا إذا نعمل وهذا يعتمر عن عمه وهذا عن جده وعن جدته ويحج عنه، ما، لأنه يفهمون يفقهون القرآن وقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، يدعو له، ما قال يعتمر عنه يحج عنه، يدعو له، أو علم ينتفع به، علم الناس علم، بث العلم ونشره فكتبه وما لقنه من تلامذته فهذا ينتفع به، ما بعد هذا شيء. فلماذا نتعب أنفسنا ونكلف أنفسنا أموال وأوقات ونزاحم على غير طائل؟ اجلس في المسجد الحرام واستكثر من الطواف ومن الصلاة ومن الذكر وتلاوة القرآن وتحصل خير كثير، وادعو لصاحبك، ادعو لمن تريد في طوافك في سجودك أثناء سفرك، ادعو لجدك لجدتك لوالديك، ادعو لمن أوصاك بالدعاء، ادعو لإخوانك المسلمين. أحسن الله إليكم، يقول هل تدخل مشاهدة البرامج في التلفاز والاستماع إلى الإذاعة من دروس شرعية في فضل حلق الذكر؟ أيضا هذه ما أستطيع لكم، لأن في الغالب للأسف برامج الإذاعات والقنوات فيها نوع من دس السم بالدسم ما تكاد تخلو، اللهم إلا إذا استثنينا إذاعات القرآن الكريم، ففي الغالب أنها يعني سالمة من أشياء كثيرة، وإن كانت أيضا للأسف أحيانا يقع فيها أشياء ما ينبغي أن تقع. فلكن هل إذا أهل البيت مثلا استمعوا إلى حديث موجه من الإذاعة مثل إذاعات القرآن الكريم إن كانت من المملكة أو من غيرها من الدول التي يعني خصصت إذاعة للقرآن وعلومه والسنة؟ ما أدري والله، ما أستطيع أن أقول، لكن يخشى لأن الدخول في هذه الأشياء يعني، وكونهم هم يجلسون ويقرأ أحدهم ويتدرسون العلم خاصة في البيوت أفضل من أن يعني يستسلموا لهذه القنوات والإذاعات، لأنها لا تخلو أحيانا من أشياء يعني ما تنبغي. أحسن الله إليكم، يقول أرى نفسي بصورة بشعة في المرآة مما أدى إلى حزن شديد والعزلة عن الناس، مع العلم بأن الناس يروني بصورة حسنة. هذه وسوسة من الشيطان، خلاص لا تشوف نفسك بالمرآة وانتهى الأمر، والحمد لله ما دام الناس جزاهم الله خير يثنون عليك ويقولنك فالحمد لله، ليش تتوسوس وتخلي الشيطان يضحك عليك ويلعب عليك ويكون عندك طموح انك انت ان شاء الله انه، وقل الحمد لله الذي احسن خلقي، احسنت خلقي فاحسن خلقي كما ورد في الأذان، فما له داعي له، واحمد ربك ان الناس ما دام انهم، وتدخل في هذا. ثم قضية البشاعة ما ينبغي لك، الله سبحانه وتعالى أثنى على ابن آدم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صوركم فأحسن صوركم، فمهما كان. وقضية هذه ما تعيب الرجل، بل حتى المرأة العاقلة وهي أحوج ما تكون إلى أن تكون حسناء، ومع ذلك المرأة العاقلة إذا كان فيها شيء من الأمور تجدها لإيمانها وحكمتها وعقلها تستطيع بتصرفاتها أن تصرف النظر عن هذا القصور، فكيف بالرجل؟ الرجل ما يعاب بقبحه، فإنما كما ورد في الأحكام والحكم يعني بعقله ولسانه وتصرفاته وجوده وكرمه. اللي يتمدحن بالحسن هي النساء، هي المسكينة اللي هي، ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أما الرجل فانتبه لنفسك، لا يوسوسك الشيطان ويلعب عليك أحسن الله إليكم. يقول: ارتكبت معاصي شديدة تغضب الله في حق كثير من الناس، وتبت إلى الله توبة نصوح، فكيف أرد المظالم لأصحابها مع العلم أنني لا أستطيع مواجهتهم، وهل الله يقبل توبتي؟ على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كما قلت أنها توبة نصوح، والتوبة الله سبحانه وتعالى إذا صدق صاحبها وأتى بشروطها فالله يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. لكن لابد من الصلاح، أن تقرن توبتك بالصلاح، ولذلك نجد آيات التوبة في القرآن الكريم دائم مقرونة بالصلاح والإصلاح، والتوبة والإيمان تجديد الإيمان. فإذا حصل منك هذا، وهذا يظهر بالحزن الشديد والعزم الأكيد على عدم العود لشيء من ذلك القبيل، وأهم منه الانكفاف الإقلاع، إن كان في أموال أو في مسائل أخلاقية أو في غيبة ونميمة أو أي أشياء تقلع تنكف عنها. فإذا أول شيء فإذا وأيضا بنية خوف من الله سبحانه وتعالى، لا خوف من الناس، إذا كان خوف من الناس أو حياء من الناس هذه ما تكون توبة، أما إذا كان حياء من الله وخوفا من الله ثم كذلك وفقت وانقطعت تماما بل وحزنت على ما مضى وعزمت على عدم العود، فأنت إن شاء الله توبتك نصوحا وصادقة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني يدل هذا على أنك تظهر ما يصدق توبتك. أما التعامل مع من أسأت إليهم فهذا يحتاج إلى نوع من الحكمة، إن كانت أموال فتحاول بطريقة ما توصلها إليهم بحيث لا يعرفون عنك، إذا كنت تخشى أن يجر عليك شيء من الأمور فترسلها بطريقة ما، أو إذا كان يعني تطمئن إلى حسن تصرفهم، إذا كان محل تقول أخطأت في الحساب مثلا وهذا تحسبت معكم وهذه بقية حساب سابق أنتم نسيتموه لكن ذكرته أنا، من هذا القبيل. وإن كان غيبة ونميمة تستغفر لهم وتذكرهم بخير. أحسن الله إليكم. يقول: بينما أمشي بين الناس هنا في المسجد فوجدت فردا يصلي نافلة، فوقفت حتى ينتهي من صلاتي، فدفعني شخص من الخلف وقال لي: يجوز أن تمر من أمامه، فهل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز، هذا يعني جاهل الذي يعني أرادك أن دفعك على يريدك أن تمر، فأنت ما صنعته هو الذي ينبغي، إذا كان ليس لك طريق إلا أن تمر بين يديه وأنت لست مضطرا فينبغي أن تنتظر حتى ينصرف من صلاته حتى ينصرف. ومر بنا وذكرنا بالحديث: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 أهون أو خير له من أن يمر. فهذا الأخ الذي يقول لا، فهذا لا علم عنده. أحسن الله إليكم. يقول: هل يدخل الحديث أبي واقد ينطبق على بعض أهل العلم الذين يخرجون عندما يكون بعض المشايخ يقرؤون في إحدى الكتب في المساجد؟ لا، قلنا يعني كانوا مشايخ، إذا كان الإنسان له عذر قد يكون أحيانا يحتاج إلى الوضوء، أو يريد عنده سفر ترتيب سفر، أو عنده يعني مثلا قد يكون أوقف سيارة موقف يعني لا يستطيع أن يسخر حتى لا يحرج، يعني قد يكون له عذر من الأعذار. قلنا الذي ينصرف لغير عذر يعني استخفاف بالحديث، ومع ذلك الأولى والأفضل الإنسان يحبس يصبر نفسه كما قال الله تعالى، خاصة إذا أحيانا دروس مؤقتة لا تتجاوز دقائق. أحسن الله إليكم. يقول: وأنا في حالة غضب شديد قلت لزوجتي: أنت طالق عدة مرات وفي نيتي مرة واحدة، فهل هذه الطلقة تحتسب؟ ذكرنا أيضا عدة مرات أن مسائل الطلاق لا نجيب عليها في الدرس، بل لابد من الاتصال بصفة خاصة لمعرفة حقيقة الأمر وما تلفظ به، وأيضا إن كان هناك طلقات سابقة لابد من معرفتها، وحال الزوجة عندما تلفظ بهذا هل هي طاهر أو ليست كذلك أو حامل أو ليست كذلك ونيته إلى آخره. فعليه أن يتصل هاتفيا أو ببعض المشايخ ويجد الجواب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: نود كلمة لأولياء الأمور الذين يغالون في المهور وحث الشباب على الأخذ بالأسباب. لا شك قضية المهور يعني عندنا في هذه البلاد وقد يكون الأمر كذلك في بلاد أخرى من بلاد الإسلام، فإنها للأسف يعني تباهى الناس بها وأسرفوا. اللهم إلا ما نسمع من بعض الأسر، نسمع منهم السمعة الطيبة وأنهم ما شاء الله أبدا يعني تعارفوا فيما بينهم على أشياء يعني متواضعة، وهذا الذي ينبغي، هذا الذي يعني نجده في السنة، وكما في الحديث: أبركهن أقلهن مهرا، أو كما جاء في الحديث. فننصح إخواننا ولاة الأمور أن اتقوا الله، ولاة أمور النساء، الآباء أو من كان من ولي الأمر، وكذلك المرأة يعني نفس المرأة وأمها وأهل بيتها، أن يتقوا الله ولا يكلفوا الشاب شيء من هذا القبيل، ويقنعوا بالقليل، وهذا يعني بركة. وأيضا مع هذا كذلك الإسراف في الحفلات والقصور الغالية، بل وحتى الاستراحات الغالية، فالوليمة ينبغي أن تكون متواضعة، ويعلمون أنهم يسألون عن الحفل وما يبذر فيه من طعام وشراب، وما يكون أحيانا من بعض المعاصي من مزامير وغنى ونحو ذلك، فيسألون عن هذه الأشياء، عن الأموال الزائدة إن كانت في الحفل أو غيره. وكذلك المهر يعني ما ينبغي الإسراف فيه، فهذا أبرك للزوجين، وخاصة إذا كان الإنسان سوف يروح يقترض ويستدين، فهذه مشكلة الحقيقة. ينبغي ولي أمر المرأة إذا تبين له أن الزوج سوف يقترض لا يقول لا تلجئه إلى الاقتراض ولا شيء من هذا القبيل، بل قل أقبل ما عنده، ولا داعي للمحاكاة، والله جيراننا عملوا كذا، أبناء عمنا. الرجل العاقل ما يبالي بهذه الأشياء، على ما يقولون في المثل يمد رجليه على قدر الحاف، ما يروح يكلف نفسه شيء ما يطيقه ويشغل. فهذا كذلك الأخذ بالأسباب بالنسبة للشباب، ينبغي لهم أن يأخذوا الأسباب في العمل، وأيضا تحصين النفوس وعفافها، ويتركوا الكسل والعجز، ويقتحموا الأسواق ويعملون ويتوكلون على الله. لأن لاحظ كثير من الشباب يعني عنده نوع من يعني ضعف الهمم وعدم الطموح والاستعلاء عن بعض الأعمال، وهذا ما يصلح، هذا ليس من شأن المسلم. مسلم يعمل أي عمل ولا يكون عالة على الآخرين، ما يكون عالة على الآخرين. وأنت تجد يا أخي إذا نظرت ما شاء الله بعض الذين وفقوا بدأوا من الصفر كما يقول، بدأوا بأعمال بسيطة وصبروا وتحملوا ووفقهم الله، لأن بعض الشباب يريد في وقت قصير أن يكون مثل فلان، وهذا ما هو من المنطق ولا من الحكمة. فعليك أن تصبر وتقبل العمل القليل بدل من أن تبقى في فراغ وبطالة. نسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يسدد الجميع. أحسن الله إليكم. يقول: اشتريت سلعة ما من منفذ استهلاكي خاص بالشركة التي أعمل بها. يقول: اشتريت سلعة ما من منفذ استهلاكي خاص بالشركة التي أعمل بها، فذهبت ودفعت مبلغ ما والباقي على أجزاء، فأعطي لي إيصال وقال لي اذهب استلمه من محل فلان، فذهبت وأعطيته الإيصال فأعطاني السلعة، فهل هذا ربا؟ ما أستطيع، لعلك تتصل بي حتى أستوعب السؤال منك، خاصة أن الوقت الآن على وشك فتتصل أستوضح منك المسألة. نعم، في سؤال آخر. جئت الجمعة قبل الفجر أنتظر الصلاة، ولكني نمت وخرجت إلى الوضوء، هل هذا ينقص من الأجر؟ لا ينقص، دم خرجت الوضوء هذا أمر يعني مما تدعو إليه الحاجة، فأنت على أجرك إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه،